الصحية والعيش طالب في مناول الشيخنا والحاضرين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على التحفة العراقية للشيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. قال الحسن البصري: الرضا عزيز لكن الصبر معول المؤمن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ولهذا لم يجيء في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك، وهذا في الرضا بما يفعله القبو بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلازل والزلزال، كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب. وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن النوع الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون: لا يشرع الرضا بهذه كما لا يشرع محبتها، فإن الله تعالى لا يحبها ولا يرضاها وإن كان قد قدرها وقضاها، كما قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر بل يسخطها، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد، وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها لحكمة، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة. إذا الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا بما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته. والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يصر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مسعود عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول ابن العبد بيتا في الجنة يسموه بيت الحمد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. طيب، أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد آخر ما وقفنا عنده في مدارسة هذه الرسالة المباركة، ما ذكره رحمه الله، ما ذكره ابن عباس بن تيمية في شأن الذين تتفسخ عزائمهم عند وقوع الأقدار. والفرق بين الرضا بالقدر والعزم على الرضا، فكثيرا ما يعزمون على الرضا لكن إذا وقع القدر تفسخت العزائم وانتقضت الهمم. بقي عندنا يعني تعليق يعني مستفاد من كلام القيم في قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فلا تقدموا عليه، هذا من باب فعل الأسباب وتحريها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. بين ابن القيم الكلام في هذا من جهتين: أنكم لا تخرجون من هذه الدار أو من هذه البلد الذي وقع فيه الطاعون لأمرين. الأول من باب التعلق والثقة بالله والتوكل عليه، هذا جانب شرعي ديني كما لا يخفى. ثم أشار إلى جانب طبي، ألا وهو أن مع هذا المرض الطاعون فالحركة والانتقال تهيج تلك الأخلاط، فيكون أصلح للشخص من جهة صحته وسلامته من تلك الأخلاط التي يعني يعتريها الهيجان بسبب الحركة هو المكث والبقاء. يقول القيم: فالسكون والدعة، السكون والدعة يعني عدم الانتقال وعدم الحركة، يسكن هيجان الأخلاط. كذا قال في الهدي في زاد المعاد الرابع صفحة 42. أنت بدأت من العلم النافع وما الرضا. طيب، هنا لما قال رحمه الله: وما الرضا، فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد إلى آخره. يعني هذه مسألة تحدث عنها الشيخ في مواطن وكذا بالقيم وبالرجب، وسبق المرة بنا يعني أن الذي اختاره الشيخ رحمه الله كما هو واضح في هذا وفي عدة مواطن وبالقيم وبالرجب كلهم اختاروا وحققوا أن الرضا بالمصائب مستحب وليس إيش وليس واجبا، وإنما الذي يجب تجاه المصائب هو الصور لأن الله أمر به. أما الرضا بالمصيبة فليس واجبا، فليس ثمة دليل يوجب ذلك. وما جاء في الأثر: من لم يرضى بقضائه فليتخذ ربا سواه أو إله سواه، هذا أثر إسرائيل لا يعول عليه. فالحاصل أن الرضا بالمصيبة مستحب وليس واجبا، رجح ابن القيم رجح في شرح حديث ابن عباس حفظ الله يحفظك. هنا لما سمعنا القراءة قال عمر بن عبد العزيز، وأخونا قرأ قال الحسن. على كل يبدو أن الشيخ رحمه الله مرة عزاه إلى عمر بن عبد العزيز ومرة عزاه للحسن، فهو عزاه للحسن البصري في الاستقامة الجزء الثاني 74. وهنا في الطبعة التي أو في بعض الطبعات الظاهر هو المثبت المجموع كذا عمر بن عبد العزيز، فيبدو أن الشيخ ليس ثمة وهم، لأن الظاهر الذين خرجوا قالوا أنه عند أحمد الزهد عن عمر كذلك، وعند أبي نعيم في الحلية الحسن، فالعزو يستقيم على إيش على هذا وذاك. وكلام الشيخ هنا: الرضا عزيز ولكن الصبر معول مؤمن، تحدث عن هذا أشار له الشيخ في الفتاوى أيضا العاشر 82 و600، وذكرنا الاستقامة. بقي فائدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قضية الفرق بين الصبر على المصيبة وبين إيش الرضا بالمصيبة. فالصبر واضح، الصبر على المصيبة هو إيش أن يحبس وأن يكف نفسه عن هذا الألم، فهو حبس وكف. لكن الرضا بالمصيبة فيه انشراح صدر، فيه انشراح صدر وسعة الصدر تجاه هذه المصيبة. هذا هو الفرق بين الأمرين كما ذكره رحمه الله في شرح حديث ابن عباس اللي هي رسالة نور الاقتباس. نور الاقتباس قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إن استطعت أن تعمل بالرضا، إن استطعت مع اليقين فافعل، هذا يدل على أن الرضا مستحب. نعم، وهذا ما ذكره الحافظ ابن رجب، قال يدل على أن الرضا بالأقدار المؤلمة ليس بواجب، لأنه قال إن استطعت أن تعمل بالرضا، فهذا يمكن يستدل به على أن الرضا بالمصيبة ليس بواجب. وكلام الشيخ هنا واضح لما قال ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين، لا إيجاب ذلك. خلاصة كلام الشيخ رحمه الله لما ذكر عندك الرضا بالمصيبة هذا مستحب، الرضا بما أمر الله واجب، ثم جاء الكلام عن قضية الرضا بالمعاصي والسيئات، نخلص من هذا إلى ما قرره رحمه الله في موضع آخر، أنه يمكن يقال عن الرضا يعني بالمقضيات أو نعم أنه على ثلاثة أنواع. الأول أن ترضى بالطاعات، ترضى بالطاعات وبالشرائع، فهذا واجب، كونك ترضى بما شرعه الله وأمر به هذا نعم. قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا بإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. الثاني اللي هو الرضا بالمصيبة، ومر بنا أنه مستحب على أرجح القولين. ثم يأتي الكلام بالرضا بإيش؟ بالمعاصي والسيئات الذي تحدث عن الشيخ رحمه الله، وأنه لا يرضى بالمعاصي، يعني المعاصي والسيئات التي نرتكبها ويرتكبها غيرنا لا نرضى بها، على كما سيأتي التفصيل والبسط في هذه المسألة، لكن يقال هذا في الجملة. التقسيم هذا إلى ثلاث أقسام ذكره الشيخ رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 600. قوله من النوع الأول الذي يبدو الله على النوع الأول أنه يرجع إلى المصائب. قال ومن النوع الأول ما رواه أحمد والترمذي الذي يبدو من خلال السياق أنه يرجع إلى الرضا بالمصائب التي مستحبة. فهنا قال عندك الآن الرضا بالمصائب المرض هذا مستحب، ثم الرضا بما أمر الله هذا أصله واجب. قالوا من النوع الأول ما رواه أحمد هنا، فالذي يبدو أنه يرجع إلى أول واحد اللي هو الرضا بالمصائب. قالوا أما الرضا بالمنيات، جاء الكلام عن قضية الرضا بالمعاصي بالسيئات، فذكر عندك قول الجمهور وقول طائفة، وكما تلاحظ قال الشيخ إيش أنه لا يعني القولان يرجعان إلى إيش؟ إلى أصل واحد، ما يعني ما في خلاف حقيقي بين قول الجمهور وقول الطائفة. فأكثر علماء قالوا يشرع الرضا بها، ما يرضى بالمعاصي والسيئات، وذكر أدلة ولا رضى العباد الكفر والله لا يحب الفساد. الطائفة الأخرى فرقت وقالت يعني أن ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله باعتبار الله تعالى خلقها وأوجدها، ولا يرضى به من جهة إيش؟ أن العبد فعلها وارتكبها، فجهة الرضا منفك عن جهة إيش؟ السخط. لاحظوا قال ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة للعبد فعلا وكسبا. قال الشيخ بعدها وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية. نعم، لما ننظر إلى المعاصي والسيئات لا شك أن الله تعالى يعني أوجدها لحكمة، وهو سبحانه تعالى لا يخلق شرا محضا، فقول الشيخ هنا أنها محبوبة مرضية كما بيّن الشيخ رحمه الله، يعني أنها مرادة لكن ليست مرادة لذاته، وإن مرادة إيش؟ لغيرها. فكون الشرائع المأمورات وما يرضي الله تعالى هذا مراد لذاته، أما المعاصي والسيئات فهي مرادة لغيرها. وكم من حكم الله تعالى وأسراره التي تتجلى في ما قدره سبحانه وتعالى من إيش؟ من الذنوب والمعاصي، حكم كثيرة تكلم عنها الشيخ، تكلم عنها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، فهو سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا. قال قد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة، ومثل لك للشيء الذي يجتمع فيه موجب الكراهية وموجب إيش؟ المحبة، اللي في قضية إيش؟ وما ترددت في شيء. وهنا عندما الله تعالى يقدر قبض روح عبده فلان من الصالحين يأتي إيش؟ أن الله تعالى يكره ذلك، لأن المؤمن يكره الموت، والله تعالى يكره ما يكره المؤمن، لكن الله تعالى قدر وشاء أن يموت هذا الشخص الصالح فلا بد له منه، فالإرادة الكونية القدرية هي التي تنفذ دون الإرادة الشرعية الدينية. وهذا الحديث مما أشكل على بعض الشراح واستشكلوا كيف أن الله تعالى يوصف بالتردد، لكن المسألة واضحة. الله تعالى والذي أخبر عن نفسي بذلك، قل أنتم أعلموا من الله، الله تعالى والذي قال وما ترددت في شيء أنا فاعله. فكما بين الشيخ رحمه الله في في في في في يعني في هذه الرسالة في الفتاوى 18 صفحة 31 و100، كما يعني فهمنا من كلام الشيخ أن موجب التردد هنا هو يستعارض الإرادتين. فهنا يعني كون روح هذا المؤمن تقبض، هذا مراد لذاته ولا مراد لغيره؟ مراد لغيره، فهو مراد من جهة ومكروه إيش من جهة. فالتردد هنا هو تعارض الإرادتين، عندك إرادة كونية قدرية أوجبت أو اقتضت أن يموت فلان أو أن تقبض روح فلان، هناك إرادة شرعية دينية اقتضت إيش أن لا يكون كذلك، لأن الله تعالى يكره ما يكره المؤمن والمؤمن يكره الموت. قال الشيخ التردد تعارض الإرادتين، فالله تعالى يريده كونا ولا بد له منه لأنه يفضي إلى إيش إلى ما هو أحب منه. يعني لاحظ هذا الموت الذي يكرهه المؤمن هو يفضي إلى إلى إلى ما هو أحب للمؤمن من إيش من هذه الدنيا. من اللطائف اللي ذكرها شيخ ابن القيم، هذا يعني يبين المذهب أهل السنة والجماعة في غاية الاضطراد والاتساق ولله الحمد والمنة. هنا لما يأتي الكلام قضية أننا يعني أن جهة المشيئة والقدر منفكة عن جهة المحبة، هذا جواب كما قال ابن القيم كما واضح لا يعني لا يتمشى مع مذهب الأشاعرة الذين يسوون بين إيش المحبة وإيش والمشيئة. فنحن نقول هذه المعاصي شاء الله قدرها، يعني وهذه الجهة منفكة عن جهة المحبة، كون سبحانه وتعالى شاء المعاصي وقدرها لحكمة أو لحكم، فهذا يعني جهة تغاير جهة إيش المحبة والرضا. ولهذا قال القيم في المدارج السلكين منشأ الضلال في باب القدر هو التسوية بين المحبة والمشيئة. قال رحمه الله ابن القيم يقول وهذه الأجوبة التي ذكرت لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل محبة الرب ومشيئته واحدة. هذا أمر. أيضا أشار رحمه الله في موطن آخر في نفس الكلام لما هنا يعني أيضا من الأجوبة التي ذكرت في في في وذكر الشيخ الاستقامة أنها قد يفرق يعني بين القضاء والمقضي. صحيح كلام الشيخ هنا قال اللي يقول نرضى بالقضاء باعتباره وصفا قائما بذات الله، يقول هذا خروج عن المقصود، يقول لا، لأن الكلام ليس في المسألة إنما الكلام في إيش في المقضي المفعول المنفصل. لكن لما نأتي كلام الشيخ الاستقامة يعني الأمر واضح، فأنت لما تريد بالقضاء الفعل القائم بذات الله نرضى به ولا ما نرضى؟ نرضى به. أما المقضي ففيه إيش؟ ففيه التفصيل. المقضي قد يكون معصية فنرضى بها، المقضي قد يكون مصيبة فيستحب لنا الرضا بها، قد يكون المقضي طاعة فنرضى بها. فالحاصل الذي همنا أن مذهب أهل السنة والجماعة لما فرقوا كما فرقت النصوص بين القضاء الذي هو فعل قائم بذات الله سبحانه وتعالى وبين المقضي الذي هو المفعول المنفصل، نعم استقام جوابه. لكن لما تأتي مثل الأشاعرة أو حتى المعتزلة فعندهم الفعل هو إيش هو المفعول، فالفعل هو المفعول، فهؤلاء لا يستقيم على مذهبهم مثل هذه الأجوبة السديدة. يقول ابن القيم رحمه الله ونرضى بالقضاء دون المقضي. قال وإنما يصح على قول من جعل القضاء غير المقضي اللي هم أهل السنة. هذا كله في المدارج الجزء الثاني صفحة 90 و100. وذكر ابن القيم أيضا في نفس الموطن أنه يمكن يقال بجواب مجمل، يعني لما تأتي في جواب في في في كلام يعني تريد أن تجمل وأن تطلق، فأنت تقول ماذا؟ تقول نرضى بالقضاء أو لا نرضى بالقضاء لما نريد أن نطلق، ها؟ لا يعني ها نرضى بالقضاء. نعم يعني ابن القيم يقول هذا مثل ما لو قلت الله تعالى هو رب كل شيء، هو رب كل شيء، لكن لما تريد تقول مثلا يعني رب الكلاب ورب هذا ما يجوز ان تضاف الى تعالى على سبيل ايش الافراد، مثل ما مر ربنا في في في في نسبه الشر الى تعالى يأتي واحد يقول يا خالق القردة الخنازير أو أنه خالق المعاصي، فهذا على سبيل الإفراد لا، لأن سبحانه وتعالى خلق شر محض والشر ليس إليه، ولذا طريقة القرآن كما لا يخفى عليكم إما أن يدخل في عموم كل الله خالق كل شيء، وإما أن يحذف فاعل أليس كذلك، وأنا لا أدري أشر أريد من في الأرض، وإما أن يضاف إليه إلى سبب من شر ما خلق فأردت أن أعيبها قول الخضر نعم عليه السلام. طيب هذا كله في المدارج الجزء الثاني صفحة 900. طيب تجاوز هذا. بعد ذكر الكلام عن الحمد، والشيخ رحمه الله يعني اعتنى بمسألة حمد الله تعالى، وسبقا مر بنا يعني ما ذكره رحمه الله في جامع الرسائل لما جاء الكلام عن الصفات الاختيارية، فقال مسألة الصفات الاختيارية هي من تمام الحمد، يقول مسألة الصفات الاختيارية هي من تمام الحمد. نعم لا يمكن الشخص أن يحمد الله تعالى إلا إذا كان يثبت إيش أن الله تعالى يفعل باختياره ومشيئته. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لما نقول في الأوراد بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، لما نقول له الملك قال رد على من؟ رد على القدرية الذين أخرجوا أفعال العبادة إيش عن ملك الله، والله تعالى له الملك كله ما يخرج شيء من ملكه، يعني بما في ذلك إيش أفعال العباد. ولما نقول له الحمد رد على من؟ رد على الجبرية الذين يثبتون مشيئة محضة ولا يثبتون الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه وتعالى. وسبقا مر بنا أن الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع ما إيش؟ مع ماذا؟ مع المحبة له. هذا هو الفرق بين الحمد وإيش؟ لا بين الحمد والمدح. أما الحمد والشكر سبقا مر بنا أن بينهما عموما وخصوصا إيش وجهيا، الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، والشكر أعم من الحمد من جهة إيش من جهة أنواعه، لأن الشكر بالقلب واللسان والجوارح، والحمد بالقلب واللسان. وأيضا مما قرره الشيخ رحمه الله، يعني يطرد الشيخ رحمه الله في تقريراته المطرد كما سيأتي معنا مثل المحبة، أن حمد الله إما أن يحمد على لما له من صفات الكمال والجلال والجمال، أو يعني الحمد على إيش؟ على إحسانه ونعمه ورزقه، فهذا أيضا تجده أيضا يرد في المحبة ويرد في غيرها. هذا في وقال في موضع ثالث الحمد أوسع العلوم الإلهية، أوسع العلوم الإلهية، وذكر أن الحمد يفتتح به وإيش ويختتم به، وذكر كلام القيم تذكرون أن الخلق يعني افتتح بإيش بالحمد كما في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم إيش بالحمد كما في سورة الزمر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى السادس 84 في الرسالة الأكملية، وفي جامع الرسائل مر بنا في الثاني 57، وفي الفتاوى 22 صفحة 99 و300. وذكر الشيخ المواطن انه يقترن يعني الحمد بالتوحيد، او احيانا يقول يقترن الشكر بالتوحيد كما تجد ايش في الفاتحه الحمد لله رب العالمين، فاقترن فيها الحمد بالتوحيد في قوله اياك نعبد واياك نستعين. ايضا مما ذكره الشيخ المواطن سبق يمكن اشاره اليه ان قولنا في الفاتحه او في غيرها الحمد لله ان الالف واللام ايش للاستغراق وليست للجنس كما قالت المعتزله. ثم ذكر الشيخ ايضا أنه على مذهب المعتزلة أنهم لا يجعلون الله تعالى إيش محمودا، لأنهم إيش يجعلون إنسان إيش يخلق فعل نفسه يجعلون هنا، فلو صلى ولا صام ولا تصدق ما يقول الله تعالى يعني هو المحمود على ذلك، أو كما يقول الإيمان الحمد لله الذي إيش الذي هدانا لهذا، فتجد أنهم إيش في غاية الجحود، تعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا قال أبو سليمان الداراني له عبارة جميلة لما تكلم عن العجب وهو الإنسان يستكثر عمله نسأل الله العافية أو يعني يشرك نفسه كما يقول الشيخ الإسلام. الشيخ الإسلام يقول الفرق بين الرياء والعجب أن الرياء تشريك للخلق والعجب تشريك إيش للنفس. والذي يقول إذا قلت إياك نعبد سلمت من إيش من الرياء، وإذا قلت إياك نستعين فهي وقاية من إيش من العجب. فالشاهد أن أبا سليمان الدراني قال إنما يعجب بعمله القدرية، يعني الذين يعتريهم العجب هم القدرية الذي يقول الإنسان يخلق مع نفسه، أما الذي يوقن أن الله تعالى هو الذي خلقه وخلق فعله هو الذي وفقه، فتجده كلما زاد صالحا كلما زاد إيش انكسارا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ولي وسلم هو صاحب لواء الحمد، هو صاحب لواء الحمد، وذكر الشراح كما تعرفون في شرح حديث الشفاعة كما ذكر ابن حجر أن العلماء تعددت أقوالهم في تفسير المقام المحمود، ومنها بعضهم قال المقام المحمود هو لواء الحمد ليس كذلك، لكن الذي عليه الجمهور هو أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. نعم. وبعضهم قال كما جاء مجاهد أن المقام المحمود هو أنه عليه أن الله تعالى يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام على عرشه كما جاء مجاهد. عندنا عدة أقوال، المقام المحمود هو الشفاعة وهذا الذي عليه الجمهور، بعضهم يحكيه إجماعا لكن فيه الخلاف الذي سمعناه. مجاهد يقول أن الله تعالى يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش، والقول الثالث أن المراد به لواء الحمد. هذه كل أقوال وردت في تفسير المقام المحمود. طيب تفضل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو لواء الحمد، وأمتهم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. الرضا والحمد على الضراء يجيبهما الشهدان، أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه أن اختيار الله لعبد المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على الرخاء فهو خير له. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له، ولهذا أجيب من أورد على هذا بما يقضي على المؤمن من المعاصي بجوابين، أحدهما أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، كما في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله أي من سراء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من ضراء، وفي قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون أي بالسراء والضراء، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات يراد بها المساء والمضار، ويراد بها الطاعات والمعاصي. والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة، كما قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، ومن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالخواتيم، والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب، أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر الله فيغفر له، أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا، أو يهدون له من ثواب أعماله ما ينفع الله به، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين. ومن أخطأت هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم محصية لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارا شكورا، أو كان قد استخار الله تعالى وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله. في هذا الحديث الرضا والاستخارة، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء، وهذا أكمل من الضراء والصبر، فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: المصاب من حرم الثواب. في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمع قائلا يقول: يا آل بيت رسول الله، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة فيه، فقد يكون مضرا، ولكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله. لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة لا يحسن ويستحب، وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظ الحي منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي على فوات حظه لرحمة الميت. وقد قيل إن قيل الرياض لما مات ابنه علي ضحك وقال: رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاء، فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. ويحكى أن رجلا عز الحسن بن علي في ولد له مات، وأطرب في مدحه ووصف شمائله، فقال له الحسن: إذا أحب الله ما تكره، إذا أحب الله ما عندنا. أقول الأثر هذا ما هو عندنا أنا. طيب كمل. إذا أحب الله ما تكره في من نحب رضينا. فهذه الحالة حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزاء، وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء والحمد لله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل، كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فذكر سبحانه وتعالى التواصي بالصبر والمرحمة. والناس أربعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر بقسوة، ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع، والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس. وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله تعالى من توابع المحبة له، وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول، وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه، بخلاف المأخذ الثاني وهو الرضا لعلمه بأن المقضي خير له، ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه. ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه أن المحبة لله تعالى نوعان: محبة له نفسه ومحبة له لما منه من الإحسان. وكذلك الحمد له نوعان: حمد له على ما يستحقه بنفسه، وحمد له على إحسانه إلى عبده. فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة. فأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذاك من حظ المحبة، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان، كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان. وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا إنما يتبين بالكلام عن المحبة. فنقول: طيب، يقول الشيخ رحمه الله: والحمد على الضراء يوجبه مشهدان. نعم، فهنا مشهدان يعني يحركان الحمد حال الضراء. الأول كون الشخص مثلا يستصحب أن الله تعالى هو صفات الكمال وأنه سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا وأنه بكل شيء عليم وأنه أحكم الحاكمين. الأمر الثاني أن يعني العلم بأن ما اختاره الله تعالى العبد هو خير وأنفع وأبرك ما يختاره العبد لنفسه. يقول الشيخ في مجموع الفتاوى يقول يعني ما يقدره إن كان يسره فهو نعمة بينة وإن كان يسوءه فهو نعمة لأنه يكفر خطاياه ويثاب عليه بالصبر من جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمه العبد. ذكر الآية وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وذكر مقالة السلف ابتلينا بالضراء إيش صبرنا وابتلينا بالسراء فلم إيش فلم نصبر. هكذا في الثامن الفتاوى الثامن صفحة 900. قال رحمه الله فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا. نعم يعني الذي يكون القضاء خيرا له هو من كان هذا وصفه ومن يعني يشكر في الرخاء ويصبر وقت البلاء. قال ولهذا أجيب من أورد هذا. أورد هذا يعني عندنا الآن إشكال يريد بعضهم يعني كيف يقول كيف تقولون أن القضاء خير للعبد والله تعالى يقضي ويقدر المعاصي. نعم فجاء هذا الجواب الأول والثاني هذا يعني لما قال بجوابين أحدهما والثاني جواب عن هذا الإشكال. ومن يقول إيش يقول أنتم لا تقولون أن ما يقضي الله تعالى يقدر هو خير للعبد فكيف يتأتى هذا مع إيش مع فعل المعاصي وتقديرها. فجاء الجواب الشيخ الأول قال أحدهما أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعل العبد أن هذا اسم إشارة يرجع إلى إيش إلى أن كون قضاء الله خيرا. فلما ننظر إلى هذا الأمر وما قضاه الله تعالى يعني الذي هو وصفه وفعله هذا خير. نعم أما ما يفعله العبد فما يفعل العبد قد يكون خيرا وقد يكون إيش قد يكون شرا. قال عندك أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد. نعم يعني ما أصاب العبد من المصائب وإن كانت هذه مصيبة توجع مرض ولا يعني هم ولا غم لكن هذا في الحقيقة خير. المصائب كفارات كما سيأتي الكلام عنها وأنها من المحصنات العشر. قال لا ما فعله العبد وذكر عندك الآيات التي تفرق بين أمرين. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والشيخ كما مر بكم في شرح الطحاوية تحدث فيما نقل غير الطحاوية أطال في مسألة الكلام عن الحسنة والسيئة وله رسالة مفردة في هذا وهي من ضمن الفتاوى في التفسير سورة النساء ما أصابك من حسنة. وكلام الشيخ كان يعني في غاية الاستطراد ويعني البسط لأن هذه الآية كثيرا ما يحتج بها القدرية يحتج بها القدرية النفات وأيضا كذلك أيضا تتمة الآية يحتج بها إيش الجبرية. فآيات ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك يحتج بها من القدرية. لكن لما جاء في قوله تعالى بعدها قل كل من عند الله يحتج بها إيش الجبرية. فكرد الشيخ يعني في غاية القوة على الفريقين أصلا الحسنة والسيئة هنا المراد بها إيش هل المراد بها السيئات هل الحسنة والسيئة المراد بها الطاعات المعاصي أم المراد بها لا المراد بالحسنة هنا إيش النعم والسيئة المراد بها المصيبة. نعم وليس القدرية نحتج بالآية. وابن عباس قرأ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبته عليك. نعم نعم فالحاصل يعني أن أن أن أن أن أن لما قال تعالى قل كل من عند الله يعني خلقا وإيجادا لكن لما قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما معنى أنك اتخلقتها أنت مخلوق وفعلك مخلوق لكن أضافها إلى العبد إيش فعلا وكسبا وتسببا كما والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فإيش فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم. طيب هذا هو الجواب الأول وجاء مبسوط في رسالة الحسنة والسيئة في تفسير سورة النساء. أي يجوز الخامس عشر الرابع عشر يعني الخامس عشر أحدهما. طيب إن هذا حق المصبر. الجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، يعني يكون هذا القضاء في حق المؤمن الصبار وليس في حق إيش من لا ليس كذلك. القضاء يكون خير في حق من إذا أصيب مصيبة صبر وإذا جاءته نعمة شكر. قال فإذا تاب العبد حبه الله وقد ترتفع درجته. وذكر عندك ما جاء عن داود وش ويعني كما ذكر بعض السلف في هذا المقام أنه ما ذكر ذنب لنبي لو ذكر له إيش اللي ذكر توبة، ويكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل وقوعه في ذلك. هذا الكلام اللي نقرأه ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر صفحة 94 و200. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يسمى بالمحصات العشر أو أسباب سقوط عقوبة جهنم كما هي يعني بين أيدينا وأيديكم، هي عشرة. والشيخ يضيف أحيانا إيش يضيف أحد عشر اللي هو القنطرة التي يحبس فيها الجنة يحبس فيها الإيمان ثم يختص بعضهم بعض فإذا هذبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة كما جاء في الحديث. هذه المحصات ذكرها رحمه الله في المنهاج السادس صفحة 500 وذكر أيضا في الإيمان الأوسط في الفتاوى السابع 87 و400. وسبقا مرت بكم في شرح الطحاوية، يعني بقي شيء الذي يمكن نقف عنده باب التذكير لما قال أن يستغفر الله. فالشيخ يعني كما مر بنا في الإيمان الأوسط وذكر في غير موطن أنه قد الشخص يستغفر من غير توبة، فإيش يغفر له ما يغفر له؟ يقول يغفر له يعني، لكن يقول هذا في إيش مو في حق كل شخص. فقد يستغفر الشخص ويكون استغفار فيه يعني انكسار وانطراح فيغفر لهذا الشخص، هذا ذكر رحمه الله في غير موطن. لكن إذا تاب تاب الله عليه يعني التوبة. فلهذا الذي علي مذهب أهل السنة أن الشخص إذا تاب يجزم بقبول توبته ولا لا يجزم. أي نعم، الإسلام يجب ما قبله والتائب من ذنب كمن لا ذنب له يعني. أما الاستغفار فقد يستغفر الشخص ولو لم يتب، فقد يحصل هذا لبعض الأشخاص يعني. فهذا الذي يحرر الشيخ رحمه الله في غير موطن والله أعلم. طيب تجاوز هذا. هنا قال رحمه الله أو ابتلت عالم مصائب تكفر عنه. والشيخ في عدة مواطن كان يشير إلى أن المصائب إيش أنها كفارات يعني تكفر إيش السيئات. وأنتم تعرفون الخلاف اللي وقع بين بعض أهل العلم، أهي تكفر السيئات فحسب أم يحصل فيها رفع الدرجات؟ فالذي جاء عن بعض الصحابة أنها إيش أنها تكفر السيئات. عبادة بن الصامت لما عادوا كان يقول ذلك. وفي مواطن من كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يعني يشير إلى هذا. يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يقول ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما تصيب الجسم من الألم، يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الرديئة. يعني شبه المصائب إيش بهذا الألم الذي يعني يحصل فيه خير. ثم ذكر حديث الله ما يصيب المؤمن من وصب ولا هم ولا نصب حتى شكوى يشاكوى إلا كفر الله بها من خطايا إلا كفر الله بها من خطايا. قال الشيخ المصائب كفارات، هذا ذكر في الفتاوى 63 و300 والعاشر 47 و100. لكن سبق أن مر بيننا وبكم أن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أن هناك مرويات صحيح الحديث جمعت بين إيش الأمرين، أنه إيش يحصل بالمصائب تكفير السيئات ورفع الدرجات. جاء الحديث قال عليه الصلاة والسلام إلا رفع الله إلا رفعه الله بها درجة وحط نعم وحط عنه بها خطيئة، فقال يحصل به حصول الثواب ورفع العقاب. كذا في الفتح العاشر صفحة 500. هنا بس عبارة يعني صار في إشكال في ضبطها. قال عندك أو يبتليه في البرزخ بالفتنة عند الإخوان في مجموعة الصعقة كذا ما مجموعة الفتاوى الصعقة وتقرأت إيش والضغطة وذكر طبعا أكيد الحاجة في ثلاثة مسخ هي الصعقة طيب وش رايكم؟ وش الصواب؟ الذي يتفق مع النصوص أو نعم الذي يتفق مع النصوص ضغطه نعم. فيعدل ما ذكره مجموع بن قاسم وغيره. وايضا هذا الذي اثبته الشيخ في المنهاج لما نرجع اليه الشيخ اثبت ايش؟ الضغطه. وايضا في الايمان الاوسط فلعل الصواب الضغط كما جاء ذلك الحديث كما هو معلوم. وايضا الشيخ اثبته في المنهاج السادس الحالة السابقة وفي كتاب الإيمان الأوسط والله أعلم. واضح كلام هذا؟ طيب اي صحيح نعم. ولا شك يعني الصعقة والضغطة من جهة رسم الحرف ايش فيه ايش يعني فيه يعني فيه تشابه وفيه تقارب. طيب نتجاوز الكلام هنا. الشيخ رحمه الله يقول كأن الرضا بعد القضاء والاستخارة نعم الاستخارة قبل. الشيخ دائما يؤكد على الاستخارة رحمه الله. يقول الشيخ مثلا يقول في موطن يقول وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة الشرعية. فما ندم من استخار الله تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير. فإنه مفتاح كل خير هكذا في العاشر فتاوى العاشر 61 و600 في الوصية الصغرى. وقال في موضع آخر الاستخارة أخذ للنجح اللي هو النجاح أخذ للنجح من جميع طرقه. فإن الله تعالى يعلم الخيرة فإما أن يشرح صدر الإنسان ويسر الأسباب أو يعسرها ويصرفه عن ذلك. كذا في الفتاوى 25 صفحة 200 صفحة 200. طيب إذا الاستخارة قبل والرضا إيش؟ الرضا بعد. قال وهذا أكمل من الضراء والصبر. أي نعم. فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ولهذا ذكر في ذاك الرضا الذي الحديث السابق اللي هو إن الله يقضي بالقضاء فمن رضي هذا المراد. قالوا في هذا الصبر مقصود الشيخ في هذا الصبر هو حديث صهيب وإن أصابته إيش وإن أصابته ضراء صبر. فإذا عندنا اسم إشارة في قوله فلهذا ذكر في ذاك الرضا اللي هو الحديث القريب هذا فمن رضي فله الرضا. وفي هذا الصبر له حديث إيش صهيب إن أصابته ضراء صبر. إيش يقول؟ وهذا أكمل من الرضا والصبر. وهذا أكمل من إيش؟ الرضا والصبر. يعني هنا يقول ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة. طيب. فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء هذا كلام. وهذا أكمل من عندك إيش؟ الرضا والصبر. أنا عارف يقول هذا حق محب الدين الخطيب أكمل من الرضا والصبر. ما تجي شو تجي الرضا والصبر يعني كيف تجي الرضا والصبر؟ وهذا أكمل من الرضا والصبر. يعني لما تقول أكمل من الرضا والصبر يعني عندك الآن الحالة الأولى إيش استخارة ورضا يعني الاستخارة والرضا أكمل من الرضا والصبر اللي هو الاستخارة طبعا قبل إيه هو يعني أنت ما يخفى عليك هو إذا رضي بالمصيبة إذا رضي معنى أنه حقق الصبر ولا ما حققه يعني ما صار ذكر الصبر له إيش إيه والله يبدو شيخ إن هي العبارة فيها قلق يعني حتى لما نثبتها ها حتى ضراء إيه هذه صحيح هو على أساس الحديث هكذا إن أصابته ضراء صبر. ما أدري والله يعني أقول يبدو هذا اللي يبدو والله أعلم يعني أقصد عبارة الخطيبة لا تزيد الأمر إلا إيش يعني هي أكثر إشكالا من العبارة المثبتة التي بين أيدينا. ما في شيء في النسخ ثاني غير هذا؟ ها؟ لا الفتاوى أيضا اللي في الفتاوى الضراء. والله أعلم. طيب قال ثم إن كان القضاء مع الصبح خير له فكيف معرض؟ طيب تجاوز هذا الحديث هذا يا آل سلم. أي نعم سبق المرة بنا قلنا الشيخ تكلم عنه في جامع المسائل أشار له الثالث صفحة 92 بعدها ذكر المؤلف رحمه الله في قضية البكاء الميت أن البكاء الميت قد يكون ماذا جائزا ولا قد يكون مستحبا. متى يكون مستحبا؟ إذا كان إيش؟ إذا كان رحمة بالميت كما حال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من الفضيل لأن الفضيل لما ضحك لما مات ابنه علي من باب إيش ماذا يعني الرضا بالقدر. لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لأنه جمع بين الأمرين بين الصبر والرضا من جهة وبين إيش الرحمة بابنه عليه الصلاة والسلام. قوله فإن هذه رحمة في رواية قال هذه إيش هذه رحمة الله كذلك. وسبق المرة بنا وبكم أن هذه من باب إضافة رحمة الله هي رحمة ماذا مخلوقة رحمة مخلوقة. ومنه الحديث أن الله تعالى جعل الرحمة مئة أو خلق الرحمة خلق مئة رحمة. فالحاصل كما بين الشيخ رحمه الله دلت الأدلة أن المصدر قد يعني يضاف إلى تعالى فيراد به الصفة قد يراد به إيش المفعول المخلوق المنفصل. هذا يرد عندك في الرحمة صح ولا لا؟ ويرد عندك أيضا في الأمر هناك أمر اللي هو وصفه هناك أمر اللي هو المأمور قل الروح من أمر ربي. وعندك أيضا في ماذا عندك حتى في الكلام فقد يعني يطلق الكلام يراد به وصف الله تعالى وقد يراد به كما جاءت الأدلة لما يقال عيسى كلمة الله يعني كان بالكلمة وليس ويش عين الكلمة كما قال الإمام أحمد. طيب والذي يحدد ذلك ويش السياق أليس كذلك؟ نعم الذي يحدد نعم مثل ما قال الله تعالى عن الجنة أنت الجنة رحمتي هذه رحمة إيش المراد بها الرحمة المخلوقة. لكن لما قال تعالى رحمتي وسعت كل شيء فهذا صفته سبحانه وتعالى القائمة به عز وجل. طيب نتجاوز هذا. لكن هنا عندك لما قال فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه. هو لو قال لحظه ترى يعني العبارة تستقيم اللي أثبتها المحقق الهنيدي لفوات حظه يعني لو قلنا اللي يبكي لحظه يعني العبارة تستقيم. قال عندك هنا وقال رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به اللي هو الفضيل يقول. هو عندك بعد ما ذكر القصة هذه الزيادة اللي عندكم ما عندنا قال نقص حاله كذا بعد القصة في قصة ما عندنا نقص حاله إلا بالنسبة إلى أهل الجزع الجزع وين بالنسبة إلى الجزع حالة بالنسبة إلى الجزع ما وقفت في هذه الحالة ها؟ قال حاله حال حسن بالنسبة حاله حال من هنا حاله حال حسن بالنسبة إلى الجزاء حال من هنا الفضيل هنا الفضيل حاله هنا. لكن لما نأتي حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال إيش الفضيل هنا. قالوا أما رحمة الميت مع الرضا بالقدر وحمد الله كان سلف هذا أكمل. ثم ذكر القسم الرباعية أقسام الناس إيش في الصبر إيش والرحمة. قال عندك والناس أربعة أقسام منهم من يكون فيه صبر بقسوة طيب ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع. قال الشيخ في موطن قال كالنساء وشبههن. ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع يعني هؤلاء طبعا أسوأ الأقسام. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس يصبر ويرحم. يعني الشيخ تحدث عن ذلك في العاشر فتاوى العاشر 73 و600. وأيضا في 77 600 يعني تحدث عن نظيره. فشر الأقسام الذين لا يتقون إذا يعني قدروا ولا يصبرون إذا إيش إذا ابتلوا بصلاة عافية. قالوا قد ظن طائفة من المصنفين إلى آخره. نعم يعني هنا لما يأتي واحد يقولك أن الرضا عن الله من توابع المحبة يستقيم ولا ما يستقيم كلامه؟ يقول الشيخ يتوجه كلامه على المأخذ الأول. وش المأخذ الأول؟ اللي هو مر بنا في قضية إيش علم العبد أن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك. قال المأخذ الأخر هو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه إيه هو. يقول بخلاف المأخذ الثاني وهو الرضا لعلمه بأن المقضية خير له. ليش؟ يقول لأن المحبة الآن متعلقة بإيش؟ متعلقة بالله، لكن الرضا متعلق بماذا؟ بالقضاء. هنا واضح الآن. فلما يأتي واحد يقول أن الرضا عن الله من توابع المحبة هذا يستقيم على المأخذ الأول الذي مر بنا، لكنه لا يستقيم على المأخذ إيش؟ الثاني. واضح الآن. لما؟ لأن المحبة تتعلق بمحبة الله متعلقة به سبحانه وتعالى، أما الرضا فهو متعلق بإيش؟ بقضائه. ثم بعدها الشيخ رحمه الله لما يعني ذكر المفارقة قال أيضا يمكن الوجه الثاني الذي يمكن يعني يمكن أيضا إيش يعني يتوجه ويستقيم لما تقول إيش أن المحبة محبة الله تعالى لما له من الكمال والجمال والجلال ومحبة لإحسانه ونعمه، وكذا أيضا إيش الحمد اللي هو الرضا، فقد يكون الحمد لما له من صفات الكمال وقد يكون الحمد إيش لنعمه وآلائه. فلما تنظر لهذا يعني يكون إذن إيش يكون المحبة نظير إيش نظير رضا ولا لا؟ نظير رضا، لأن المحبة الآن صارت إيش إما أنك تحب الله تعالى لما له من صفات الكمال والجلال والجمال، أو تحب الله تعالى لأنه أنعم عليك وأعطاك ورزقك وهداك وإنعم، وكذا الحمد إما أنك تحمد الله تعالى لما له من يعني صفات الكمال ولأنه يخلق ويرحم ويغفر ويرجو ويستر وإلى آخره، وإما أن تحمده لأنه أعطاك ورزقك. فهنا إيش يكون الباب وإيش مختلف ولا يكون الباب واحدا؟ نعم يكون الباب واحدا. طبعا أيهما أخص وأشرف، أن تحب الله تعالى لما له من صفات الكمال أو لأجل النعم؟ نعم يعني هذا أخص وأشرف، والشيخ يؤكد على هذا في عدة مواطن، وأن الله تعالى يحب لذاته ليس لمجرد إيش إحسانه سبحانه وتعالى. والشيخ يضعف حديث إيش الحديث المشهور أحب الله أحب الله لما يرضوكم نعمة. فالشيخ يقول هذا الحديث ضعيف، هذا تجدونه مبسوط المنهاج الخامس 96 و300. هنا في موضوع الصبر والرحمة تواصل بالصبر يعني عم يقول شيخ كما قال الفقهاء في المتولي يعني صاحب الولاية ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف. يبدو أن المتولي أندر من الكبريت الأحمر. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف، فبصبر يقوى فبصبره يقوى وبلينه يرحم. هكذا في العاشر الفتاوى العاشر 77 و600. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. قال رحمه الله وأما الرضا به وبدينه فذلك من حظ المحبة. ذكر عندك نعم عندنا الشيخ رحمه الله يقرر كما قرر أيضا تلميذه ابن القيم هناك وجد يعني معروف أن لما نقول الأذواق والمواجيد تنصرف ليش للمواجيد الأذواق البدعية الصوفية، لكن كما بين الشيخ رحمه الله في هذا الموطن وغيره وابن القيم أن هناك وجد إيماني، وجد إيماني شرعي، هناك ذوق إيماني شرعي غير الوجد البدعي الضلالي كما عندك في العبارة، وهو الذي جاء في حديث ذاق طعم الإيمان أو حديث إيش ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بقي أن نشير إلى أن ابن القيم رحمه الله يرى أن يعني الذوق دون الوجد، يعني الوجد أعلى، حديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد يقول مقام الوجد أعلى المقام إيش الذوق. كذا قال ابن القيم رحمه الله مدارج. هذا أمر. الأمر الآخر الذي ذكر الشيخ أيضا وغيره يعني هنا لما قال ذاق طعم الإيمان اللي قر الشيخ في قضية الذوق وفي قضية الحس أن الحس يراد به الحس الظاهر والباطن ليس كذلك، والذوق أيضا يراد به إيش الذوق إيش الظاهر والباطن. نعم يعني بعض الناس لما يقول لك حاسة الذوق يجعلون إيش تختص بالظاهر أو يقول لك الحس، فالشيخ يعني قرر بناء على أدلة أن الحس لا. ولذا لما يقول لك مثلا الشيخ أن الله تعالى إشارة إليه بإشارة حسية يستشكل البعض ذكر هذا فيه. نعم لا الحس لا تظن أن الحواس الخمس التي درستها في العلوم، لا الحس يشمل الظاهر والباطن. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر. يقول ابن القيم الذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطن للملائم المنافر. وجاء في مواطن نعم يقول الشيخ الذوق في الوحيين يعني الكتاب والسنة لا يختص باللسان وأصحابه متفاوتون. على كل هذا في العاشر 35 300 والمدارج الثالث 68 و87. طيب تجاوز هذا الله وأجل قواعدي بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبته إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة، كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار. فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا. بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. وقد ثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم، القائل المرائي والمجاهد المرائي والمتصدق المرائي. بل إخلاص الدين لله تعالى هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أمة أهل الإيمان، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. قال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والصورة كلها عامتها في هذا المعنى كقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إلى قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه إلى قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون إلى قولهم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إلى قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إلى قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين ولهذا قال في قصة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وأتباع الشيطان هم أهل النار كما قال تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الآية في حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه وما دونه يغفره لمن يشاء وأما قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فتلك في حق التائبين ولهذا عمم وأطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع كالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لما أمر الله تعالى أن يقرأها عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وهذا حقيقة في قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن يعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال نوح عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا سيما أفضل الرسل الذين اتخذ الله كليهما خليلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهما وسلم تسليما فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فإبراهيم صلوات الله عليه هو الإمام الذي قال الله تعالى فيه إني جاعلك للناس إماما في ذريتي جعل الله النبوة والكتاب والرسل بعده فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم قال سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. طيب هذا الفصل الذي حدث فيه المؤلف رحمه الله عن المحبة كما قال عندك الشيخ يعني أنه قال كما قد بسطنا ذلك في قاعدة في المحبة وهذه القاعدة مطبوعة مفردة ومطبوعة من قبل في جامع الرسائل الذي أخرجه محمد رشاد سالم عليه رحمة الله في الجزء الثاني والشيخ يبدو أنه هكذا يعني عنده قواعد كبار كقاعدة محبة وعندك قواعد يعني هي ليست كبار من الأجزاء الصغيرة المعروفة الشيخ رحمة الله عليه يعني يحتفي بهذا الموضوع الجليل محبة الله سبحانه وتعالى باعتبار ما ذكره الآن يعني أن الله تعالى هو المألوه يعني هو المحبوب ولهذا الشيخ يقول من أنكر أن الله تعالى هو المحبوب فقد أنكر ألوهيته لاحظ يعني مثل في كتاب النبوات يقول وقد أنكر المتكلمون أن يكون الله محبوبا أن الله أن يكون الله محبوبا طبعا قبل ما نواصل كلام الشيخ، يعني أهل الإيمان وأهل السنة يثبتون أن الله تعالى يحبه المؤمنون ويحب المؤمنين كما قال تعالى يحب ما يحبونه. هناك من ينكر المحبة من الطرفين، واضح، وهناك من ينكر أن الله تعالى يحب أهل الإيمان ويفسر المحبة بالإرادة أو بالثواب والعقاب كما عند الأشاعرة وغيرهم. وهناك يعني القصد أن هناك من يثبت محبة من الطرفين، هناك من ينكر ذلك كله، هناك من يثبت المحبة إيش من طرف واحد، فهي القسمة رباعية. يقول الشيخ وقد أنكر المتكلمون أن يكون الله محبوبا، وهذا في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، فالذي ينكر أن الله تعالى هو المحبوب هذا يساوي إيش إنكار الله تعالى إيش هو إيش هو المعبود، فالمألوه هو المحبوب، ويعني كونه سبحانه وتعالى هو المحبوب هذا أعظم العبادات وأجل العبادات، ولذا كانت محبة الله بمنزلة الرأس من إيش من الجسد، ليس كذلك؟ والعبد في سيد الله تعالى هناك ثلاث محركات: الحب والرجاء والخوف، وهي المذكورة في قول تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وكما قال ابن القيم المحبة بمنزلة الرأس نعم، فالمحبة كرأس الطائر، فإذا قطع الرأس هلك هذا الطائر، والرجاء والخوف بمنزلة الجناحين. يقول الشيخ مثلا في أول ما بدأ في جامع الرسائل في القاعدة المحبة لاحظ قال عبارة للمتينة، قال أصل كل فعل وحركة في العالم من إيش؟ من المحبة، كل حركة وكل فعل من المحبة، سواء إيش فعلا أو تركا، الشخص يعني لا يفعل إلا عن محبة ولا يترك أيضا إلا عن إيش محبة ليش لهذا الترك. قال أصل كل فعل محركة في العالم من الحب والإرادة، والبغض والكراهية أصل كل ترك، لا يوجد البغض إلا لمحبة، فلم تبقى حركة اختيارية إلا عن إرادة. وكلام الشيخ رحمه الله كما فيه تقرير لمذهب أهل الحق ومذهب أهل الإسلام والسنة، يعني هو أيضا هذا يبين لك أن محبة الله والمحبة أمر فطري، المحبة وما يضادها أمر فطري ضروري، فلما يأتي بعض المنهزمين المنتكسين ويريدون أن يلغوا الولاء والبراء، هؤلاء لا يصادمون الحقائق الشرعية فحسب، بل يصادمون فطرة الإنسان وطبيعته، أن الإنسان بطبيعته يحب ويبغض وعنده ولاء وبراء، فالولاء والبراء أيها الأخوة الكرام ليس أمرا شرعيا فحسب، وهذا يكفيك أنه أمر شرعي، لكن نحن نرد عليه أيضا أن هذا الولاء والبراء والحب والبغض هذا أمر فطري ضروري، يعني لما يأتي واحد يقول نحن ضد الكراهية وضد البغض للآخر هذا كلام يعني يرده الشرع ويرده الواقع، ما تجد أحد إلا وعنده ولاء وبراء يحب ويبغض ويوالي ويعادي، لكن نحن أهل الإسلام والسنة الله تعالى من علينا وجعل هذا الحب في موطنه وجعل البغض في موطنه، قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فصارت المحبة والولاية لأهل الإيمان المحبة لله تعالى قبل هذا ولرسوله عليه الصلاة والسلام والإيمان، والبغض لمن يستحق ذلك من الكفرة والمشركين. أيضا تلحظ أن الشيخ هنا في تقريره يقول أن المحبة يعني هي أصل الأعمال كما أن التصديق أصل إيش الأقوال، وهذا كلام يعني في غاية الاضطراد، لأن تعرفون الشيخ يقول توحيد علمي خبري وتوحيد إرادي طلبي، فالمحبة تتعلق بالعمل التوحيد العملي، والتصديق يتعلق بإيش بالتوحيد العلمي الخبري. يقول الشيخ رحمه الله في جامع الرسائل يقول المحبة أصل كل دين سواء كان دينا صالحا أو فاسدا. طيب انتهينا من هذه المرة بينا. قال أصل الأعمال الدينية هي حب الله ورسوله، وأصل الأقوال الدينية هي تصديق الله ورسوله، هكذا في جامع الرسائل 35 و200. طيب انتهينا من هذه. هنا لما ذكر حديث قال ثبت في الصحيح أول من تسعر بهم النار إلى آخره، الشيخ ذكر في موطن آخر من باب الفائدة يقول هؤلاء الثلاثة اللي هم القارئ المرائي والمجاهد المرائي والمتصدق المرائي، قال هؤلاء الثلاثة مرائين بإزاء الثلاثة المذكورين في آية أولئك الذين عمر عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال من تعلم العلم لوجه الله كان صديقا، كان صديقا، هذا يقابل إيش؟ القارئ المرائي. ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو إيش؟ فهو شهيد، يقابل المجاهد المرائي. ومن صدق يبتغي وجه الله كان صالحا، ويقابل إيش؟ المتصدق المرائي. كذا قال في الفتاوى 28 صفحة 71 و100. بعدها رحمه الله تحدث عن توحيد العبادة كما تلاحظون من قوله قال تعالى تنزيل الكتاب، وذكر عندك سورة الزمر والشيخ كما تعلم تانى بهذا كثيرا في مواطن مرة بيكون في الأصل الثاني في التدمرية والوصية الكبرى وقاعدة في توحيد الألوهية ورسالة العبودية ورد البكري وغيره، وأيضا في مواطن من الجواب الصحيح. فهذا هو توحيد العبادة اللي هو التوحيد العملي، أن الله تعالى هو المعبود هو المحبوب، الذي مرة يسميه الشيخ التوحيد العملي ومرة يسميه الإسلام العام الإسلام لله تعالى وحده، أو يسميه الدين المشترك، يعني باعتبار الرسل جاءوا به كلهم، فمرة يسميه الشيخ الدين المشترك، مرة يسميه الإسلام العام، مرة يسميه الدين الجامع. وذكر عندك جملة من الآيات هنا لما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، مر بين أن الاستثناء هنا استثناء إيش؟ متصل ولا منقطع؟ ها؟ إلا من اتبعك. الشيخ قرنه استثناء إيش؟ منقطع، أنه منقطع على أقوى القولين أو قال أصح القولين، لأنه في الآية الأخرى بعد قال في في في الآية الثانية قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هنا فلما قال إن عبادي ليس استثنى ولا ما استثنى هنا؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لم يستثني، فدل على أن الاستثناء هنا في الآية إلا ما اتبعك من الغاوين أن الاستثناء هنا منقطع. وإنما سلطانه يعني. يقول الشيخ رحمه الله هذا الاستثناء منقطع في أقوى القولين، ثم قال في كتاب آخر لكن يعني عفوا إذا صار منقطع تكون إلا معنى لكن، قال وهذا الاستثناء منقطع في أحسن قولين قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولم يستثني منهم أحدا، هكذا في جامع المسائل الأول 15 و200، وفي جامع الرسائل جامع الرسائل الثاني 65 و200. الشيخ رحمه الله آية كذلك نصف على السوء، تعرف أن الشيخ تحدث عن هذه الآية في مواطن متعددة، والذي يهمنا ما قاله مثلا في مواطن، قال من كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزني وإنما يزني لخلوه عن ذلك، لخلوه عن الإخلاص. وقال موضع آخر الإخلاص يمنع تسلط الشيطان، والدليل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. أيضا قوله تعالى كذلك لنصرف، هذه الآية يعني تدل على أن يوسف عليه السلام هل صدر منه سوء وفحشاء؟ نعم لا لم يصدر منه، هذا رد على من يعني من تأثر بالإسرائيليات أنه فعل ولا حل سراويله وما أدري إيش من الأشياء اللي ذكروها. نعم هو يعني تراه هم، أليس كذلك؟ ولقد همت به وهم بها، لكن كما قال الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام أن هذا هم إيش؟ هم خاطر، لا يعد إثما ولا جرما، ولو كان إثما أو ذنبا لذكر لتاب منه، فما من ذنب يذكر لنبي لو يذكر له توبة، وإنما هو خم خاطر لا يعد ذنبا. أما هم امرأة العزيز كما لا يخفى، وهم إصرار غلقت الأبواب وقالت هيت لك إلى آخره. طيب كلام الشيخ عن آية كذلك نصف عنه السوء تجدون في مواطن في السابع الفتاوى 7306 والثامن 22 و200 الحادي والعشرين 53 و200 يعني بقي عند قوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني كما ذكرت عندنا آية النساء هذه وعندنا آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا فيها إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما في تعارض كما لا يخفى. آية الزمر في حق إيش؟ التائبين يعني، أما آية النساء فهي في حق من لم يتب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من الفوائد اللي ذكرها الشيخ رحمه الله كما أن الآية كما لا يخفى عليكم ترد على فيها رد على الخوارج ورد على المعتزلة الوعيدية، أيضا كما ذكر الشيخ فيها رد على إيش؟ على المرجئة الواقفية. فالمرجئة الواقفية يقولون أن العصاة يعني أن العصاة جميعا يجوز أن يعذبهم الله ويجوز أن يغفر الله لهم جميعا، يقول يجوز أن يعذب العصاة جميعا يعني، فهذا التجويز مردود لأن الله تعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني، هذا منطق الآية. مفهوم الآية أن ثمة أقوام إيش؟ ماذا؟ أن ثمة أقوام لم يشاء الله أن يغفر لهم يعني، إذا لابد أن يعذبوا. يقول الشيخ رحمه الله فلا يجوز أن تكون هذه الآية في حق التائبين، آية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما تقول المعتزلة، فإن التائب من الشرك يغفر له، يغفر له الشرك أيضا بنصوص القرآن واتفاق المسلمين. وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد لها آية النساء، وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق، اللي فيها تعميم وإطلاق ليش؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. قالوا أنها ترد على المرجئة الواقفية الذين يقولون يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد ويجوز أن يغفر الجميع، فهذا التجويز مردود لأن الآية قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمفهوم الآية أن ثمة أقوام لم يشاء الله أن يغفر لهم يعني فهم يعني معرضون للوعيد. كذا في الفتاوى 16 صفحة 18 و19. بقي عندنا المسألة لما قال الشيخ رحمه الله لما أمر الله تعالى يقرأ عليه قراءة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي قراءة إيش؟ قرأ عليه سورة البينة وقال عندك ليست قراءة، قال قراءة إبلاغ وإسماع، وفي موطن آخر قال ليست قراءة تلقين وتصحيح، هو مثل ما يعني أنت تقرئ ولدك ولا مثل المعلم نعم، قال ليست قراءة تلقين وصدق نعم، كما ظنه أبو حامد اللي هو الغزالي. قال وهذا مما يستدل به أو مما استدل به اللي هو أبو حامد على التواضع، تواضع المتعلم. قال هذا ليس بشيء يعني، الآية لا يستدل بها على أن إيش لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة على أبي أن هذه قراءة إيش تصحيح وتلقين، لا هذه قراءة إيش تبليغ، قراءة إيش تبليغ. هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله في الفتاوى 16 صفحة 80 و400. طيب لعلنا لكم إن شاء الله في الدرس القادم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.